يصلي في أفراد التراويح كانت موجودة من قبل أن تصلى في جماعة. يا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تصلى ويصليها الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل أن تصلى في الجماعة. ما الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجمع الناس على صلاة التراويح؟ خشية أن تفرض عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لذلك لا صلى الله عليه وسلم. وظنوا بحياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان يجتمع على إمام في رمضان في صلاة التراويح. فاجتمعوا على إيه؟ على الاستعانة. وفي عهد بلد عهد عمر، يعني عمر كان يدخل إلى المسجد فيرى مثلا إيه؟ ثلاثة يدخلون في ركن يصلون، ويرى أربعة في ركن يصلون، ويرى واحد في ركن يصلون، ويرى اثنان في ركن يصلون، وفي مكة ويرى اثنين في ركن آخر. ولذلك في مسجد واحد لذلك العلماء يتكلمون ان تعدد الجماعات بعد تعدد الجماعات. خدوا بالكم من الكلام ده وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تعدد الجماعات بعد صلاه الفريضه لا يبطل الايه؟ الصلاه. بدليل فعل مين؟ فعل بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم. إلا أن الأفضل أن يجمعوا على كم؟ على إمام واحد، لقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا نوع هو مش تفرق في الرأي، لكن هذا نوع من أنواع الافتراق. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه يوما فوجد أبي بن كعب قد نصب قدمه لله واصطف خلفه الناس يصلون جميعا بصلاة من؟ أبي بن كعب. وأقرأ صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبي بن كعب. يعني أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر الصديق، لكن أبا بكر الصديق أعلم من أبي بن كعب. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لكن ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي. أقرأ واحد فيكم للقرآن هو مين؟ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. أقرأكم أبي. لذلك في يوم من الأيام نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال يا أبي. قال لبيك يا رسول الله. قال اجلس. اسمعوا العبارة دي، لقد أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلى نهاية السورة. فمين قرأ على أبي بن كعب؟ تخيل واحد يقرأ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أبي بن كعب وهو فرح مسرور وعينه تبكي يا رسول الله أسماني الله لك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. لذلك في عصر عمر وجد عمر رضي الله تعالى عنه كل الناس اجتمعوا خلف أبي بن كعب وقدموه، فأصبح أبي بيعمل إيه بالناس؟ يصلي بالناس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة. قصد بهذه البدعة بدعة شرعية ولا بدعة من المعنى اللغوي؟ مش البدعة اللي هي ضلالة. هو الصحابة اخترعوا التراويح ولا كان في تراويح؟ كان فيه، لكن هو بيكلم نعمة البدعة لأنكم عملتوا ايه دلوقتي؟ اجتمعتوا. طب كان في اجتماع على زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. طب لماذا لم يستمر صلة الشهر؟ خشية أن يطرد. فلا يأتي إنسان ويقول الآن إن التراويح بدعة، غلط. ويجي واحد تاني يقول لك ايه الأفضل في صلاة التراويح؟ إن أنت تصليها لوحدك عشان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحده لعلة، ما هي العلة؟ خشية أن تقرض. طب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا فرض بعد موته، يبقى هل الأفضل تكون في جماعة ولا الأفضل أن تكون مفردا؟ أن تكون في جماعة. لكن في صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. كم ركعة؟ 11 ركعة. اثنان وثم أوتر صلى الله عليه وسلم، ثم أوتر عليه الصلاة والسلام. وهنا أريد منكم أن تتنبهوا لشيء من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا التراويح بتتصلى كم ركعة؟ ركعتان ركعتان. أول سؤال: هل يجوز أن نصلي صلاة الليل أكثر من ركعتين متصلة؟ يعني نصليهم أربع ركعات متصلة مثلا كالظهر أو العصر؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. كم قول؟ ثلاثة. قول قال بأن الصلاة باطلة، وده كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لذلك أنبه بعض إخواني، خذوا بالكم من القول ده، بيجي إمام من الأئمة في رمضان يروح عامل إيه؟ يصلي الوتر ثلاث ركعات المالهم متصلات، بعد ما يصلي ويسلم نلاقي بعض الإخوة مش عايز يوتر دلوقتي، يروح عامل إيه؟ يقوم يأتي بركعة، يبقى صلى كم ركعة؟ أربعة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قام للركعة الثالثة، من قام للركعة الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام للخامسة في الظهر. اللي يصلي اللي يقوم للخمسة، ايه حكم الركعة الخمسة دي؟ بصير يعني لو صلى الظهر خمس ركعات متعمد الحكم ايه؟ تبطل الصلاة. نفس الموضوع بالضبط هنا. يبقى اذا اول قول بيقول بانه لا يجوز ان يزاد على كام؟ على ركعتين في صلاة الليل. وهذا قول مين؟ الامام احمد ابن حنبل عليه رحمة الله. ما دليلك يا امام؟ قال: دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ايه كلمة مثنى؟ مثنى يعني اثنان اثنان. لا، كلمة مثنى مش معناها اثنين، كلمة مثنى يعني اثنان اثنان. انتوا واخدين بالكم؟ اثنين اثنين. ولذلك لما تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى مثلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، وإيه كمان؟ طيب أولي أجنحة مثنى يعني ملك له جناح، له أجنحة مثنى. يعني إيه له أجنحة مثنى بقى؟ له اتنين يمين واتنين شمال. يعني هو ثلاث؟ اوعى تفسر ثلاثة يعني له ثلاث جناحات، واحد يمين واحد شمال. طب والثالث فين؟ الجناح الثالث فين؟ لا، وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، ورباع يعني أربعة وأربعة. يبقى دي معنى كلمة مثنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى كأنه قال اثنين اثنين. انتوا واخدين بالكم؟ اثنينات يعني، يعني تخلوها اثنين اثنين اثنين اثنين وهكذا. ولذلك كان يفعلها هكذا عليه الصلاة والسلام. أما المذهب الحنبلي، احنا قلنا قول الإمام ايه؟ تقول لي هو في فرق بين قول الإمام أحمد والمذهب الحنبلي؟ المذهب ما بيتحسبش قول الإمام، المذهب بيتحسب أغلب علماء المذهب دي، ده من المحققين. فممكن أغلب علماء يقولوا قول والإمام يقول إيه؟ يقول قولا، فينسب المذهب لجمهورهم لا لقول الإمام. ثم ليه يسمى مذهب أحمد أو مذهب الشافعي؟ لأنه هو الذي وضع قواعد الاستدلال وهم الذين يمشون على نفس نهجه. طب المذهب الحنبلي يرى ايه في المسألة دي؟ قال: صلاة الليل لو زادت على ركعتين مكروهة. يعني ايه بقى مكروهة؟ يعني صحيحة مع الايه؟ الكراهة. طب جبتوا منين الكراهة يا حنابلة؟ قالوا جبناها ان في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اربع ركعات لم يسلم منهن إلا بتسليم واحد. صلى أربع ركعات لم يسلم إلا بتسليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا الحديث في نافلة النهار لا في نافلة الليل. أنتم معايا كده ولا إيه؟ قالوا إن النبي، يبقى النبي صلى أربعة متصلة ولا ما صلاش؟ صلى أربعة متصلة. طب الإمام أحمد كان فين من الحديث ده؟ الإمام أحمد قال الحديث ده كان بيتكلم على فين؟ على صلاة النهار، وأنا بتكلم على إيه؟ على صلاة الليل. فراحوا الحنابلة قالوا إيه؟ قالوا: ما يقال في صلاة النهار يقال في صلاة الليل. بناء على ذلك جوزوا الصلاة. قالوا: زي ما تنفل بأربع ركعات في النهار ينفع يتنفل بأربع ركعات فين؟ في الليل. أمال طالما أنتوا بتقولون بالجواز قلتوا الكراهة ليه؟ قالوا: عشان حديث النبي صلاة الليل متنا يبقى خلوا الحديث للوجوب ولا للاستحباب والندب؟ استحباب والندب. ولذلك قالوا من خالفه وقع في الكراهة. يبقى ده القول رقم كم؟ الثاني. يرحمك الله. القول الثالث قال بالجواز الإباحة من غير كراهة، وهذا القول عليه الجمهور، عليه الجمهور إن يجوز أن تصلي أربعا من الإيه؟ من الليل. كيف تصلي الأربعا من الليل؟ تصليها كصلاة الظهر أو العصر أو العشاء، كصلاة الظهر أو العصر أو العشاء. طيب في مسألة أخرى، صلاة الليل مثنى مثنى، ممكن أصلي أربع ركعات على صواب من أقوال العلماء على قول الجمهور. صلاة الوتر كيف أداها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على أقسام، يصلي الوتر على إيه؟ أقسام. مرة عليه الصلاة والسلام صلى الوتر ركعة واحدة، مرة صلى الوتر ركعة. بعض الناس بيقول لك ما ينفعش الوتر ركعة، لا، نقول له النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى إيه؟ ركعة. ومرة صلى صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات، يبقى مرة صلى ركعة ومرة صلى، صلى الثلاث ركعات بطريقتين، صلى الثلاث ركعات بكم طريقة؟ بطريقتين. الطريقة الأولى أنه صلاها ولم يجلس إلا في التشهد الأخير فقط، يبقى ما فيش، يبقى فيها كم تشهد؟ واحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تشبهوه المغرب، يعني لا تشبهوا إيه؟ الوتر بصلاة، بصلاة المغرب، لا تشبهوه المغرب. يبقى لو صلينا الثلاثة متصلة هنصلي بكم تشهد؟ بتشهد واحد. وكان أحيانا يصلي ركعتين ثم يأتي بكام؟ يأتي بواحد. وكان أحيانا يصلي الوتر صلى الله عليه وسلم كان يصليها خمس ركعات، يبقى صلى الوتر كم ركعة؟ خمس ركعات. يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يأتي بواحدة. ومرة صلى الوتر سبع ركعات، طب هيصلي الوتر سبع ركعات ازاي؟ مرة صلى السبع ركعات متصلة، ومرة صلى السبع ركعات بتشهدين. ازاي بقى الكلام ده؟ متصلة ولم يجلس الا في التشهد الاخير فقط، يعني صلى ركعة مش هيجلس في التشهد، والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة، ويقعد في التشهد فين بس؟ في السبعة. ومرة صلاها فجلس للتشهد الأول في السادسة وأم يجيب السابعة وتشهد بتشهد. انتوا خدتوا بالكم صلى السبعة ازاي؟ وفي التسعة صلى الوتر مرة تسع ركعات، صلى التسع ركعات بتشهدين، التشهد الأول في الركعة الثامنة والتشهد الثاني في الركعة الايه؟ التاسعة. ومرة صلى الوتر 11 ركعة، اثنان اثنان اثنان اثنان لغاية ما وصلوا 8، وراح نصلي 3 متصلة، ومرة اثنان اثنان اثنان اثنان بقوا 10، وراح نصلي ايه؟ واحدة. يبقى دي طرق صلاة الوتر من ايه؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، من واحد لكام؟ من 11. اما 13 ركعة دول فمش داخلين فين؟ في الوتر، انما ركعتان النافلة بعد الايه؟ بعد العشاء، لان ورد ان النبي صلى 13 ركعة، ال 13 منهم الاثنين النافلة اللي بعد الايه؟ العشاء. انما الوتر من ركعة الكام؟ من 11 ركعة كان يصليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في وقت الوتر ده، ما هو الوتر من قيام رمضان، اختلفوا وقته امتى بالضبط؟ هل وقت الوتر معلق بالصلاة ولا وقت الوتر معلق بالزمن؟ انتوا معايا كده ولا ايه؟ انت بتصلي الوتر امتى؟ بعد العشاء. طيب متى يدخل وقت صلاة العشاء؟ من غياب الشفق الاحمر، من غياب الشفق الاحمر الى منتصف الليل، من غياب الشفق الاحمر لغاية امتى؟ الى منتصف الليل. يبقى اذا هل وقت الوتر هو وقت العشاء ولا وقت الوتر متعلق بصلاة العشاء؟ اضرب لكم مثالا، رجل في سفر، هل يجوز ان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم؟ هو الصفر. فجمع جمع تقديم بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت المغرب، صلى المغرب اولا ثم صلى ركعتين اللي هي صلاه الايه العشاء، وهو لسه الى الان في وقت الايه المغرب، هل يجوز ان يوتر في هذا الوقت؟ لسه اذان العشاء ماله لم يأذن. فمن قال بان وقت الوتر هو وقت العشاء، قال لو كان في سفر وجمع جمع تقديم ما ينفعش يصلي الايه الوتر، لازم يدخل وقت العشاء. والراجح من اقوال العلماء ان الوتر يتعلق بصلاه العشاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال فاذا صليت العشاء فاوتر. يبقى المساله متعلقه بايه؟ بصلاه العشاء. يبقى اذا لو انا بجمع تقديم وصليت المغرب ثم جمعت مع المغرب العشاء جاز لي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اوتر خلاص كده بالنسبه للوتر. طيب اذا نام الواحد منا عن صلاه الوتر، قال لما نام دلوقتي وصلي الوتر قبل الايه قبل الفجر، نام ما لغايه ما اذن لصلاه الفجر، متى يصلى الوتر؟ وهل يقضى الوتر ولا لا يقضى؟ خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال صلاه الوتر بالذات لا تقضى، صلاه الوتر بالذات ما لها لا تقضى. هو في صلوات لا تقضى، في صلوات ما ينفعش لها الايه القضاء، زي ايه؟ صلاه خسوف القمر او كسوف الشمس، اذا زال الخسوف نعمل ايه؟ ما لحقش، نمت وكان في خسوف للقمر والناس صلت وقمت الصبح، اعمل ايه في صلاه الخسوف؟ ولا ينفع تقضيها صلاه لان دي صلاه متعلقه بالايه بالخسوف، دي صلاه متعلقه بكسوف الشمس. ولذلك اسمع كده العلماء عليهم رحمه الله، لو انا سالتكم دلوقتي متى يخسف القمر، في الليل ولا في النهار؟ في الليل. ومتى تكسف الشمس؟ في النهار. يبقى لا صلاة لكسوف الشمس فين؟ في الليل. ولا صلاة لخسوف القمر فين؟ في النهار. خدوا دي بقى، إن كسفت الشمس قبل المغرب فرحنا جمعنا الناس وصلينا، وإحنا بنصلي دخل علينا وقت المغرب، الشمس كانت غربت وهي مالها مكسوف، نعمل ايه في الصلاة؟ انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى احنا بنصلي صلاة ايه دلوقتي؟ الكسوف، وكان الكسوف قبل المغرب، فدخلنا في الصلاة حتى غربت الايه الشمس. قال العلماء اذا غربت الشمس على صلاة الكسوف بطلت الصلاة، الصلاة دي حصلها ايه؟ بطل. والراجح انها لم تبطل، انما يجب على الامام ان يتجوز فيها وينهيها لعموم قول الله ولا تبطلوا اعمالكم. يبقى نقول له اعمل ايه كم؟ طب واحد بيصلي خسوف القمر فسرح لغايه ما طلع الفجر نعمل ايه؟ بعض العلماء يقول له باطله، والصحيح ان نقول له اعمل ايه تجوز في الصلاه. يبقى في صلوات ما لهاش قضاء، صلاه الوتر بعض العلماء قال اذا نمت عن الوتر الوتر هيحصل له ايه؟ سقط خلاص ما يتصلاش، لا قضاء لصلاة الوتر. ونقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول ما فيش قضاء لصلاة الوتر، ونقل عنه مرة قال هناك قضاء لصلاة الوتر. قال له يبقى له كم قول؟ قولان. الذين قالوا بقضاء صلاة الوتر انقسموا إلى قسمين، يبقى بعض العلماء قال ما فيش قضاء للوتر، وبعض العلماء قال إيه في قضاء، والذين قالوا هناك قضاء للوتر انقسموا إلى قسمين. قسم قال يقضى الوتر على هيئته، ان كنت بتوتر بواحده يبقى هتوتر بكام؟ بواحده، وان كنت بتوتر بثلاثه هتوتر بثلاثه. وورد ذلك في حديث ابي سعيد الخدري من نام عن وتره فليوتر، من نام عن وتره حتى يصبح فليوتر، حديث باين اهو ان في قضاء للوتر. لكن القول الراجح هو إن من نام عن صلاة الوتر وأراد أن يقضي الوتر فإنه يقضي الوتر شفعا لا وترا. يقضي الوتر كام؟ يعني إيه يقضي شفعا؟ يعني أنت لو بتصلي ركعة واحدة وتر ونمت عنها لغاية ما طلع الفجر وأذن للفجر، لما تبقى عايز تقضي الصلاة دي تصليها كام؟ اثنين. طب انت كنت بتصلي ثلاث ركعات وتر متعود على كده ونمت لغاية الفجر يبقى تقضيها كام؟ اربعة. كنت بتصلي خمسة يبقى اقضيها ستة. كنت بتصلي 11 يبقى تقضيها 12. ولذلك قالت ام المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام عن وتره او اذا نام عن الاحدى عشرة ركعة ليلا كان يقضيها في وقت الضحى 12 ركعة. يبقى النبي كان بيقضيها قد ايه؟ 12. لذلك قال بعض العلماء لقولي ابن تيمية قالوا لما قال لا تقضى بيقصد لا تقضى على هيئتها، ولما قال تقضى قصد انها تقضى لكنها تقضى على هيئة الايه؟ الشفع لا الوتر. يبقى بعض العلماء قال الوتر يقضى، ومنهم من قال يقضى على هيئته، ومنهم من قال يقضى الوتر لكنه يقضى شفعا، وهذا هو الرجح لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان بينام عن 11 ركعة يصليهم في الضحى كام؟ 12 ركعة. يبقى إذا النمت، وهذا أيضا يجتمع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وتران في الليل. أنتوا واخدين بالكم؟ مع إن ده ممكن يقول لك دي إحنا كنا بنعملها نهارا. نعم. لو إنه بيصلي 3 ركعات وتر وهو واقف صلى ركعة والثانية وأذن للفجر فصل المسألة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع كده بيقول ايه؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى أنا لو أدركت ركعة قبل غروب الشمس من صلاة العصر يبقى أنا أدركت صلاة، صليت ركعة بعد ما صليت الركعة من العصر، ما كنتش لسه صليت العصر، فالمغرب أذن، يبقى أنا كده أدركت الصلاة ولا لم أدركها؟ قلت الله أكبر وأنا بقرأ الفاتحة أذنوا للمغرب، ما كملتش ركعة، يبقى أنا كده أدركت ولا لا؟ لو أذن عليك قبل أن تأتي بركعة يبقى بدل ما تصليها وتر صليها شفعا، وإن أتيت بركعة يبقى عليك أن تقضيها على هيئتها الوترية لأنك تكون قد أدركت الإيه؟ أدركت الصلاة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. واضح كده الكلام ده؟ يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن قيام رمضان، ورغب صلى الله عليه وسلم في مسألة قيام رمضان. شوف هنا باب تطوع يعني النافلة قيام رمضان. قال طب ليه بيقول قيام؟ طب ما هو فيها برضو إيه؟ ركوع وفيها سجود. ليه؟ لأن صلاة الليل أبرز ما فيها طول قيامها، البارز فيها هو الإيه؟ طول القيام. قال رمضان، بعض العلماء يرى أن رمضان اسم من أسماء الله، يرى أن رمضان اسم من أسماء الله. قال وإن قصدنا الشهر لا يجوز أن نقول رمضان، بل علينا أن نقول شهر رمضان. ووضع ذلك القرطبي، القرطبي في كتابه الأسماء الحسنى ذكر رحمه الله أن اسم رمضان من أسماء مين؟ من أسماء الله. وهذا غلط، والحديث لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رب العالمين لا يسمى بكلمة باسم رمضان، إنما رمضان ده اسم للإيه؟ لشهر. ويجوز أن أقول شهر رمضان، ويجوز أن أقول رمضان بغير كلمة شهر، بدليل قال كلمة شهر رمضان، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والحديث هنا يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان، ولم يقل من قام شهر رمضان، إنما قال من قام رمضان. فدل ذلك على أنه يجوز أن نقول شهر رمضان، ويجوز أن نقول رمضان. فهنا يقول باب تطوع قيام رمضان منين؟ من الإيمان. فكل الطاعات سواء كانت فرضا أو نفلا فإنها تدخل منين؟ من الإيمان، يعني بعض الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أي الزهري رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا وإقرارا بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، واحتسابا يعني إخلاصا لله سبحانه وتعالى. يبقى اشترط ان انت تكون راجل مؤمن وراجل مالك مخلص، وده معنى كلمة ايمانا وايه واحتساب. طب اللي يحصل له كده ايه اللي يحصل له؟ قال غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم. قال فريق من أهل العلم غفر له كل ما تقدم من ذنبه من كبيرة أو من صغيرة، والراجح غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر. ليه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى خرج النبي عليه الصلاة والسلام الكبائر، لذلك هنا غفر له ما تقدم من ذنبه، يقصد بها ما تقدم من أنهي ذنوب؟ من الذنوب الصغيرة، من الذنوب الصغيرة. طب ايه اعرف الكبيرة ازاي من الصغيرة؟ اذا وجدت ذنبا عليه وعيد وعليه غضب او لعن او حد فهذه كبيرة، ان لم يكن كذلك فليس بكبيرة. يبقى اذا الغيبة كبيرة ولا ليست كبيرة؟ كبيرة هي والنميمة. وقف صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال ألا إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما الأول فكان لا يستتر من بوله وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. يبقى دي كبيرة بيتعذبوا في القبر. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طيب النظر للمتبرجات كبيرة ولا ليست كبيرة؟ ايه الاصرار، يبقى هي ليست كبيره، خدت بالك؟ وليس معنى ذلك ان تستهين بها، لكن الزنا كبيره، خدت بالك؟ العين والعين تزني، نعم، لكن احنا اتفقنا على تعريف ان الشيء اللي يترتب عليه حد غضب لعن ونحو ذلك هذا هو الذي يسمى بالايه بالكبيره عندك. ولذلك بعض العلماء قال كل الذنوب كبائر، ما فيش حاجه اسمها صغائر. ليه؟ عن قال لا تنظر إلى معصيتك وانظر لمن عصيت، لكن القرآن بيقول في كبائر وصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، خدت بالك؟ يبقى القرآن بيقول هناك كبائر وهناك إيه؟ وهناك صغائر، والذنوب بعضها فوق بعض، فهنا يقول غفر له، اسمع ما دي تفيد إيه؟ العموم، يعني كل ما تقدم من ايه؟ يعني ايه؟ يعني ما تقدم هذا الزمن، ما تقدم هذا الوقت من ذنبه. كلمة ذنبه الذنب المخالفة، الذنب في اللغة يعني ايه؟ المخالفة، مجرد ان يعصي الانسان ربه يبقى ده اسمه ايه؟ يسمى ذنبا. فلذلك هو هنا بيقول غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان من الايمان، والقيام الان ايضا من ايه؟ من الإيمان، التطوع في الليل من الإيمان. وتكلمنا قبل ذلك عن التطوع، وقلنا إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الإيه؟ الليل. وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد قل لأمتك أو أخبر أمتك بأن شرف المؤمن في قيامه لليل، شرف المؤمن في قيامه لليل، فكأن الذي لا يقوم الليل كأنه، فالمسألة خطيرة، ده كلام جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. وأقول لكم على حاجة يا جماعة، لا تنظر إلى معصية الإنسان فقط، إنما انظر إلى أن هناك بعض الناس حرمهم الله، يعني أنت إيه؟ اتحرمت إني أقومك، فانظر لنفسك بأنك إذا عدمت خيرا فأنت محروم منه، لماذا حرمك رب العالمين سبحانه وتعالى منه؟ لذلك كان بعضهم يتقوى على أعماله بإيه؟ بقيامه من الليل. سبحان الله، تصدق بعض الناس تنام 8 ساعات و10 ساعات ومش شبعانة نوم، يقوم من النوم برضه عايز يعمل إيه؟ عايز ينام تاني. واحد تاني نام أقل من كده وتلاقيه قايم وماله ونشيط. من الذي وضع النشاط هنا ووضع التكاسل هنا؟ خدت الأسباب، الأسباب. واحد من الناس بيقول له طب ليه ما بتخرجش تصلي الفجر؟ قال لك بيقول اسمع كده كلمته، بيقول لك ايه؟ أصل أنا لو ما بصحى الفجر ما بعرفش أنام تاني. دي مش حجة، يعني الشيطان عمال ايه يكبر لك العملية وما بعرفش انام تاني، وبالفعل يجي يحاول ينام ويحط المخدة على دماغه ويمين وشمال وما عرفش ينام، انت واخد بالك؟ لكن ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير. كل الكلام ده من نفس الأمار والشيطان، لازم يعمل معك كده، لازم يعجزك، خدت بالك، عن الطاعة، ولا بد أن يهون لك من المعصية، يهون لك من المعصية عشان تقدم عليها، ويثقل عليك الطاعة، وكأنك ستقوم بجبل، وكأنك ستحمل جبلا. هو لازم يعمل كده، ما هو شغلته ايه؟ ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الأعجب من كده، كان في رجل مؤذن في مسجد العبور، الله يرحمه رحمة الله، الرجل ده كان يجي مثلا قبل الفجر كده بساعة ساعة وربع، الله يرحمه، كان يجي يقول لي يا فلان يا فلان، كان رجل كبير في السن، خدت بالك، وكانت بعض الناس بتتضايق ان هو بيرفع صوته عشان بيصحو وبتاع، بس هو كان بيبقى عايز يعمل ايه؟ يصحينا، يعني الشباب الصغير اللي زينا كان عايز يصحيه ويعمل وبتاع، يا فلان يا فلان يا فلان، احيانا كان يفعل هذا. هذا الرجل الله يرحمه رحمة واسعة، قبل ما يموت قال لبنته يتني بماء، كوب من الماء. تقول بنته قالت قام والله واعتدل وشرب الماء على 3 مرات، يسمي الله ويحمد الله مع كل شرب، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففاضت روحه إلى الله. كان الرجل يقوم والله تدخل عليه قبل الفجر بشوية، أحيانا تلاقيه في المسجد يروح يصلي إيه ركعتين ويقعد 3-4 ركعات ويقعد، تلاقيه قاعد على رسول. سبحانك يا رب. وبعض الناس بخلاف ذلك، والواحد ممكن يمر على أمثال هؤلاء يقول لك إيه هو ده فين وإحنا فين، خدت بالك؟ لا، شوف الفطر، شوف سلامة القلب، لأني لا يوفق لمثل هذه الكلمة عند الممات إلا يعني من صح إيمانه. ولا نزكي على الله أحدا. أفتكر في مسجد آخر كفر أحمد عبده اسمه قائد مسجد الريان، احنا خارجين من المسجد مرة في صلاة فجر، ورجل من أبائنا الكبار وهو خارج، كان برضو في نفس العادة كده قبل الفجر بنص ساعة تلت ساعة كنت تلاقيه في المسجد وهو خارج، والله العظيم يا أخوة رجله الشمال بخارج المسجد واليمين بداخل المسجد، ويموت على عتبة المسجد بعد صلاة الفجر. سلم بعد صلاة الفجر، سلم على كل الموجودين اللي صلوا في المسجد وهو خارج، رجله الشمال بره ورجله اليمين جوه، ويموت على عتبة المسجد. شوف الختان، شوف الختان، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختان. مثل هذه الأشياء هي التي ننتفع بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، مثل هذه المجالس والأوقات التي نقضيها نسمع الذكر ونسمع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، هي التي سينتفع الإنسان بها. والدنيا ألهت الكثيرين، ألهت الكثيرين إلا من رحم الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. يقول هل هذه الحديث صحيحة، عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون؟ هذا حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أنه قال وعن رب العزة، ولا يكون هناك عبد يقول للشيء كن فيكون، إنما هذه من أمور الخالق سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من رد لي شاردا كتبته عندي جهبذا، ومن كتبته عندي جهبذا لا أعذبه أبدا. أول مرة أسمع الحديث. الدنيا جيفة، مش عارف، وطلابها كلاب. لا، إنما في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، في عن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولاه ونحو ذلك. حديث كل مولود مرتهن بعقيقته، هذا حديث صحيح. قصة اعترافات إبليس للنبي عليه الصلاة والسلام، لا، اللي بتتعلق في المساجد دي قصة كلها مكذوبة، ما حصلتش. اسمك إيه وبتاكل إيه وعملت إيه وسويت إيه، كل الكلام ده مش مظبوط، خدت بالك؟ زي معظم فضائل الصور برضو غير صحيحة، خدت بالك؟ شوف بعض أهل العلم فضل يلف، مين اللي حدثكم إن صورة كذا كذا وصورة كذا كذا؟ جابوا 114 صورة، فضل ينتقل من واحد لواحد من واحد لواحد، ما لغاية ما دخل على رجل في مجموعة من الناس، خدت بالك، قول لك إيه؟ فقال له انا سمعت الحديث من الرجل ده. قال له هل سمعت هذا الحديث من فلان؟ قال لا. قال انت قلته؟ قال نعم. قال من الذي حدثك به؟ قال انا الذي اخترعته. قال ولما؟ قال رايت الناس قد زهدوا عن القران فاردت ان ارغبهم في القران. وبعض الناس تانية كانت تكذب وتقول قال النبي عليه الصلاه والسلام، فلما سالوهم ويقولوا لهم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من كذب علي متعمدا، قالوا لا احنا مش بنكذب عليه، احنا بنكذب ليه. هذا كلام غلط. خدت بالك؟ لا يجوز ان تنسب لرسول الله عليه الصلاه والسلام ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول عليك السلام تركته لو صلى صلاه الليل 4 ركعات هل بتشهد ام بتشهدين؟ بتشهدين. يقول ما هو حكم اكل الخيل والحمار الوحشي؟ اكل الخيل حلال على راي الائمه الاربعه، مكروه عند ابي حنيفه، يجوز بكراهه، لان اصل الخيل يا اخواني للزينه والركوب، اصل الخيل الركوب، لكن هو حلال الاكل. ولذلك اكل صحابه النبي عليه الصلاه والسلام الخيل في السنه السابعه من الهجره. والحمار الوحشي يجوز اكله لانه لا يتربى على مثل ما يتربى به الحمار الايه؟ الاهل الذي بيننا. ابن القيم رحمه الله بيقول كلام، بيقول لي ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، قال لأن الناس تتأثر بما تأكل. الناس بتتأثر بالشيء اللي هي ايه؟ بتاكله. خدت بالك؟ كانت حاجة بتتأثر بيها. قال فلو أنه أباح لنا أن نأكل كل ذي ناب من السباع، نأكل أسد والذئب، قال لوجدنا الناس يفترس بعضهم بعض. خدت ده كده والناس شوف بتعمل ايه. خدت بالك؟ وكذلك كل ذي مخلب من الطيور. طب لو أبيح لنا الحمار الأهلي، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. لذلك الإنسان بيتأثر حتى بما ايه؟ حتى بما ياكل. يعني خلي واحد كده بياكل شطه وبتاع والكلام ده تلاقيه حامي كده متعصب مش عارف ايه. واحد ثاني، في ناس كده والله بكلمكم بجد، الاكل الطعام بيؤثر. ولذلك انت تعرف المصري ازاي؟ ايه الشاهد؟ ان الطعام بيؤثر في الانسان، واحيانا خدت بالك الا من عصم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ما هو حكم الصور؟ صور لا تجوز، فوتوغرافية أو غيرها أو غير فوتوغرافية، ولا يرخص منها إلا ما كان لحاجة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما هو حكم البنوك والتأمين؟ في بنوك ربوية محرمة لا شك، والتأمين قد أفتى الشيخ جاد الحق الله يرحمه رحمة واسعة فتوى في فتاوى الأزهر بأن التأمين على الحياة حرام وأنه من المقامرة والمخاطرة. قصة أبو يزيد البسطامي عندما ذهب إلى دير النصارى، لما دخل وقال فضلوا يسألوه من هو الواحد الذي ليس له ثاني والثاني الذي ليس له ثالث والكلام دول، وبعدين هو في النهاية راح سأل سؤالا. هذه القصة قصة غير صحيحة، قصة غير صحيحة لم تثبت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعني عايزين الحديث عن التحدث عن الثبات على الطاعة، إن شاء الله نثبتنا وإياكم. لقد فتن أخ لنا، نسأل الله السلامة. أقول لكم على حاجة يا جماعة، والله قرأتها كلمة كانت عجيبة. يعني قال بعض العلماء إن الله لا يظلم أحدا من خلقه، لا يفتن أحد إلا بسبب دسيسة في القلب تظهر عليه. فإحنا نسأل الله السلامة أن يطهر قلوبنا. أنا أعرف شخصا كان من عندنا من هنا من البلد من السويس، وقدر الله سبحانه وتعالى إن الشخصية دي يعني الشخصية دي كان مرة جه أحد المشايخ وكان بيتكلم على إن النقاب مش واجب والنقاب، فقام الأخ ده في المسجد وراح قال له النقاب واجب، وفضل يرسله الإيه؟ الأدلة. احد المشايخ بيكلمني ففتحنا سيره هذه الشخصيه يعني، فقال لي اصبح الان لا يصلي ومسكوه في المكان الفلاني كان بيشرب بنجر. فانا بسأل لما؟ فاقرب الناس اليه قالوا كان متكبرا. يعني تعلم العلم عشان يعمل ايه؟ كفر على الناس. اذا ربنا علمك مسألة فالاف المسائل جهلناها. خدت بالك؟ احنا اذا كنا نجلس ونتكلم مع اخواننا هذا من باب المناصحة ويذكر بعضنا بعضا. خدت بالك؟ فتخيل كده، خد بالك من امراض القلوب. والعلم ان لم يقربك من الله ويقرب قلبك من الله لا فائدة منه. ولذلك سفيان الثوري امه كانت بتغزل عليه، تعمل الغزل والديع وتقول له اتفرغ للعلم اتفرغ للعلم. وكان يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تقول له يا سفيان ان حفظت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقربك من الله فانه وبال عليك. فكانت تنبهه من كده ان ده يبقى حج عليك. خدت بالك؟ لان المقصود كما يقول علي بن ابي طالب هتف العلم بالعمل عشان تعمل بيه، فان اجابه والا ارتحل. يعني يجيبه وتبقى رجل قول وعمل، يا اما العلم ده ماله يرتحل عنك. ولا يقول ثلاث اخوات بنتان او اخوان بنتان وولد، والاخ يريد الاختين ان يختلفان مع بعضهم من اجله، واذا تصالحا خاصمهم وهو لا يكلمهم ابدا، ويريد ان اقاطع اختي من اجله وانا لا اريد. هذا لا يجوز ولا يحل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فصمهم وأعمى أبصارهم. وقال سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فلا يجوز قطيعة الرحم، لا تجوز، ولا يجوز لك أن تطيعيه. أن تطيعيه فعلا. هل يجوز الدخول عليه وهو ميت والتحدث إليه بما تريد، أن تقول له وهو عايش لأنها لا تستطيع التحدث إليه وهو عايش؟ لا، ما خلاص هو مات خلاص انتهى. زي ما واحد دخل دخلونا على أبويا، طب ليه يا ابن الحلال عايز تدخل؟ ألا تسمحه؟ طب أبوك مات، يعني أنت هتكلم أبوك تقول له سامحني يابا؟ طب كنت تقول له سامحني وهو في الحياة عشان يسامحك. خدت بالك؟ لماذا الإمام ابن تيمية قال قولين في الوتر قضاء؟ هذا والله لعل الاجتهاد اختلف، وبعض العلماء جمع بالجمع الذي ذكرته لكم أنه لا يقضى على هيئته وإنما يقضى شفعا. عليكم السلام وبركاته. ما حكم الجماع في نهاية الحيض ظنا أن الحيض انتهى؟ إن كان ظنا منه واعتقادا أن الحيض انتهى لا شيء عليهم، أما إن كان يعلم ذلك فأثم الرجل والمرأة وعليهما التوبة، وليتصدق بنصف دينار 2 جرام وثمن، 2 جرام وثمن من الذهب يتصدق بهم على الفقراء. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله. الخلفاء الراشدين. جزا الله الشيخ على سعيد أهلك طيبا، الله عليكم في ميزان حسناته إن شاء الله. بمشيئة الله تعالى خطبة الجمعة غدا لفضيلة الشيخ علاء سعيد في مسجد الخلفاء الراشدين. بإذن الله تعالى خطبة الجمعة غدا لفضيلة الشيخ علاء سعيد في مسجد الخلفاء الراشدين. بإذن الله تعالى خطبة الجمعة غدا في مسجد الخليل إبراهيم لفضيلة الشيخ محمد محروس. بإذن الله خطبة الجمعة غدا في مسجد الخليل إبراهيم لفضيلة الشيخ محمد محروس. وجزاكم الله خيرا.